ذاك الكاف هذه في كذاك ها كذاك الإشارة إلى إيش يعني؟ إلى المسلمة أمينة وترضع الرضيعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيش معنى ما ترضع الرضيعة؟ ماشي يعني أصلا لابد من شروط الحاضنة أنها تكون مرضعة لهذا الرضيع. إذا كان دون حولين فلا بد من شروطها الأم إذا وجد اللبن فلا بد أن ترضع. إذا لم ترضى الإرضاع فليس لها الحق في الرضاعة. أيوة. إذا وجد اللبن أما إذا لم يوجد فيبقى حظها ويبحث عن مرضع. يعني وترضع الرضيعة إن كان لبنه موجود، إن كان لبنه موجودا، فإن لم يكن موجودا فلا يسقط حقها بعدم الإرضاع، فليكلف أن يستأجر من ترضعه وهو في حضانتها، وترضع الرضيعة إن وجد اللبن يعني. أم فأمهاتها جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ما تكونوش تخلفتم من أجل التسميع، حفظتم أبيات الحضانة، لأنه بعض الأفاضل ما حفظوش، قالوا نعم ما قدروش يلعصوني عن 10 أبيات بالأسبوع كله. أم فأمهاتها جميعا قدمنا ذكرنا نحن أن من يستحقون الحضانة لهم كم حالة؟ لهم 3 حالات، إما أن يكونوا إناث محض، أو يكونوا ذكورا محضا، أو يكونوا مختلطين. وأعسر الحالات من حيث الحفظ عند الاختلاط، وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. إذا اختلط الذكور والإناث فيجري فيهم هذا الترتيب، أما إذا كانوا ذكور محض فايش عندكم؟ يقدم الورثة. إذا كل نكاح يقدم كل ورثة. أيوة، بحسب ترتيبهم في الولاية، بحسب ترتيبهم في الولاية في النكاح. وإن كنا إناث محض كنا إناث محض الأم فأمهاتها، بعدين أمهات الأب، بعدين أمهات الجد، أمهات الجد، وهكذا. خذ النساء من هنا ورتبهن. والحالة الثالثة هذه التي بين أيدينا، إذا اختلط الرجال والنساء فيقدمنا فيرتبون على هذا الترتيب، أم وهي حقهم شرطين هكذا. أين ذكر الشرط؟ في آخر الأبيات لما قال أو نكحت بغير حاضن لا، يعني فالأب أولى منها، فالأب أولى منها. أما إذا لم تنكح أو نكحت لحاضن فهي الأولى. أم فأمهاتها جميعا قدمنا، فالأب فأمهات الأبي، فالجد فالأب فأمهات الأب لأنهن يدلين به، فالجد فوالدات جد. فما للأبوين يولدوا؟ أيش معنى فما للأبوين يولدوا يا لطف؟ الأخ. أحسنت، الإخوة والأخوات يعني. ما للأبوين يولدوا؟ أيوة، وتقدم الأنثى بكل حال كما سيأتينا في القاعدة. فما للأبوين يولدوا، قلنا أبوين من هذا الذي يتحدث عنه؟ فما للأبوين، أبوي من؟ أبوي المحضون. أحسن، فبالحضانة تحدث عن المحضون، كما أن في المواريث الفراوين تحدث عن من؟ عن الميت. فمن الأب وفي الرضاع عن تحدث عما عن الرضيع فمن الأبوين يولد يعني فما يولد لأبويه يعني إخوته وبعده الخالات ثم الولد لولد للأبوين من ذا يا شيخ عبد الصمد ثم الولد لولد للأبوين ركز يا حمز ركز ثم الولد لولد للأبوين ولد ولد الأبوين ثم الولد لولد للأبوين ولد ولد الأبوين ولد ولد أبويه لا رجال ولد أبويه من ولد أبويه اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل أيوة الأخ ابن الأخ ولد ولد أبويه يعني أبناء إخوته أبناء إخوته ثم الولد لولد للأبوين والولد يشمل ذكروا لنا ثم الولد لولد للأبوين فلأب إيش معنى فلأب لا أحسنت ثم بنات ولد أم من انتسب إيش معنى شيخ توفيق بنات الأخ لأم بنات الأخ للأم دون الذكور دون الذكور لأنهم ليسوا من الورثة ها وإنما استحقت هذه الأنثى لكونها أنثى لأنها أشفق بس ثم بنات ولد أم من انتسب يتلوه فرع الجد يتلوه يتلو من ذكر فرع الجد للأصلين من هو ماذا من يتلوه فرع الجد للأصلين أيوة أيوة يتلوه فرع الجد فرع جد من جد المحضون أيوة أبناء جده يعني أبناء جده أبناء جده اللي هم أعمامك يعني هكذا أبناء جدك أعمامك أعمامك الأشقاء للأصلين ثم الفرع من أبين الفرع من أبين الفرع ها؟ العم والعمة من الأب الفرع من أبين يعني سمى الجد هنا سمى الجد أبا سمى الجد أبا وهذا السائغ كما هو معلوم عندكم من أب فعمة لأم ها ها ليخرج العم من الأم لأنه غير وارث وإنما خصت هذه لكونها أنثى اجتماع الثلاث الصفات فيها كما قلنا فبنت خالة فبنت عمة فولد عم حيث يرث العمة من سيشرح هذا الشرط الثاني فولد عم حيث إرث عمة أن يكون ابن العم الوارث ها؟ أن يكون هذا ابن العم الوارث فخرج به غير الوارث فولد عم ها؟ المقصود به يعني بنت العم لأم فولد عم من آخرهم يعني ابن العم حيث يرثون ابن عم الوارث من الذكر خرج به العم الأب أي وارث من ليس من حق الوارث ولد العم الأم خرج به ولد العم الأم هذا لا أولاد العم الأم أيوة هذا ما أخذ من قوله حيث يرثون عمه إيش معنى عمه هنا شمله قلنا عمه هذه فعل ليست اسم مضاف إلى ضمير حيث ورث عمه يعني حيث ورث شمله تقدم الأنثى بكل حال يعني الأنثى في كل طبقة الأنثى في كل طبقة تقدم على الذكر المساوي لها في هذه الطبقة كذا أخواته أولى من الأخوال وهذه قلنا قد استفدناها من قبل هنا في الترتيب بس كمل بها البيت هنا والد مسافر لنقلة ايش معنى والد مسافر لنقلة ها شيخ لطف يعني اذا سافر الوالد سفر تجارة أو سفر حج فإنه أحق بولده من الأم. يعني أي سفر لغير التجارة والحج؟ نعم. لو سفر لطلب العلم بس هكذا، هذا الأخصار، هذا الأخصار قل إذا سافر للنقلة يعني سافر لاستيطان البقعة التي سيسافر إليها، ليس بغرض الرجوع، للانتقال البقعة التي سافر إليها. فإذا سافر للنقلة فهو أحق بالمحبون، أحق بالمحبون. ليش؟ حفاظا على النسب قالوا. طيب لو سافرت أمه للنقلة، لو سافرت أمه للنقلة مش أبوه اللي سافر للنقلة، إيش رأيك؟ يبقى مع الأب من باب أولى، لأنه اجتمع الحفاظ على النسب واجتمع الأمن من أخطار السفر، اجتمع الأمن من أخطار السفر. لو سافر الأب لغير النقلة، مفهوم الشطر يعني، مفهوم الشطر، لو سافر لغير النقلة كيف سيكون الحال؟ يبقى عند الأم. ليش؟ المحذور اللي حاصل في حال أبوه سافر للنقلة غير متحقق مع وجود مصلحة أخرى وهي حفظوه من أخطار السفر، حفظوه من أخطار السفر. أو نكحت لغير حاضن له، فإن نكحت لحاضن فهي أولى بشرط أن يقبل هذا الزوج، بشرط أن يقبل الزوج. وإن يميز وأباه اختاره يأخذه، والأم لها الزيارة. من هو الذي يميز يا صاحبي؟ المحظور. وإن يميز إيش معناه؟ وإن يميز يعني أصبح مميزا، أصبح مميزا يعني بلغ سن التمييز، بلغ سن التمييز. وإن يميز فإنه يخير، إن يميز فإنه يخير. فهذا الترتيب الذي درسناه، هذا الترتيب الذي درسناه كله قبل التمييز. قبل التمييز، فإذا حصل التمييز زال الترتيب، زال الترتيب فيختار. وإن يميز وأباه اختار يعني واختار أباه فإنه يقدم به على الأم ما دام قد اختاره. إيش شرط اختاره؟ أن يكون أهلا للاختيار، بأن يعرف سبب الاختيار. وإن يميز وأباه اختاره يأخذه، يأخذه. نحن ذكرنا قاعدة أظن في الدرس أن التخيير، التخيير يكون بين من ومن؟ بين ذكر وأنثى. أحسنت، يكون بين ذكر وأنثى، لأن يعني الحديث ورد في الأم والأب، ولا يكون بين أنثيين ولا بين ذكرين. يأخذه والأم لها الزيارة، والأم لها الزيارة. إيش معنى لها الزيارة يا شيخ عبد الصمد؟ يعني بأن هذا بأن على الأب أن يأخذ المطلوبين لزيارة الأم. يعني الأم هنا مزورة ولا زائرة؟ يعني وأم لها الزيارة، فإن كان ذكر فمعنى ذلك أنه لا يمنعه من زيارتها، لا يمنعه من زيارتها هكذا. لكن هل يجب عليه أنه يأخذه لعنده مشان يزوره؟ ما يجب شعلم، إنما لا يمنعه من زيارتها. أيوة. وإن كانت أنثى فالأم إيش؟ فالأم إيش في البيت؟ والأم زائرة. يعني أنا أريد أن أقول أن البيت هذه شاملة للحالتين، وأم لها الزيارة إما زائرة وإما مزورة، إما زائرة وإما مزورة. ففي حال الذكر لها أن تكون مزورة، أما في حال الأنثى فلها أن تكون زائرة. والأب أن يمنع البنت من الخروج كما قلنا. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. ف فعمد محض وهو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب، والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد أصاب بشرا فقتله، ومشبه العمد بأن يرمي إلى شخص بما في غالب لن يقتله. ولم يجب قصاص غير العمد إذ يحصل الإزهاق بالتعدي، فلو عفى عنه على أخذ الدية من يستحق وجبت كما هي، لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل المقتول. وفي الخطأ وعمده مؤجلة 3 أعوام على من عقله، وخففت في الخطأ المحض كما غلظ في عمد كما تقدم. يقتص في غير أب من محرم أو في الشهور الحرم أو في الحرم، في الحال والجمع بفرد فاقتلي، في النفس أو في عضوه ذي المفصل، إن يكون القاتل ذا تكلف، وأصل من يجنى عليه ينتفي عنه القصاص كانتفاء من نزل عنه بكفر أو برق حصل. إن شاء الله تحفظوا هذا العدد بإذن الله تعالى. الجنايات جمع الواحد جناية، قال وهي أعم من التعبير بالجراح لشمولها الجناية بالجارح وغير الجارح، الجارح كالسيف والبندقية ونحوها، وغير الجارح كالحجر الأشياء الثقيلة المثقلة. فالجناية أعم، وإذا كانت أعم فهي أحسن، فالتعبير بالجناية أحسن لهذا المعنى لأنها تشمل الجارح والمثقل. قال فعمد محض، فبدأ بالحديث عن الجناية على النفس، والجناية نوعان، جناية على النفس وجناية على البعض على الأبعاد، وسيأتينا الحديث مفصلا عن الجناية على الأبعاد الأعضاء. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن الجناية على النفس لأنها أكبر الجنايات، أكبر الجنايات، وهي أكبر الذنوب بعد الكفر والعياذ بالله تعالى، وهي أول ما يقضى به يوم القيامة بين العباد من حقوق العباد. فأول ما يقضى به يوم القيامة من حقوق الله تعالى الصلاة، وأول ما يقضى به يوم القيامة من حقوق العباد الدماء كما ورد ذلك الأحاديث. ولا يزال المرء في فسحة من دينه حتى يصب دما حراما. فعمد محض وهو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب والخطأ الرمي. المهم أنه قسم في هذه الأبيات الجناية على النفس إلى 3 أقسام. الأولى من هذه الجنايات العمد الخالص، قال فعمد محض، العمد الخالص من شائبة الخطأ. وفسر لنا هذا العمد أو هذا النوع من الجناية بقوله وهو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب. قصد الضارب يعني قصد الجاني، قصد الجاني سواء كان ضاربا أو غير ضارب، إنما اختار هو واحد أو واحدة من حالات الجناية كمثال ومن أجل أن تستقيم مع النظم، الضارب مع الغالب هكذا. وإلا في الجاني قد يكون ضاربا وقد يكون راميا وقد يكون واخزا بإبرة وغير ذلك، لكن اختار واحدة من صور الجناية وهو قصد الضارب شخصا. فالعمد إذن لا بد فيه من أمرين، قصد الفعل، قصد الفعل وقصد الشخص المفعول فيه، قصد الشخص المفعول فيه، قصد الضارب شخصا. ومع ذلك شرط الآلة أيضا أن تكون بما يقتل في الغالب، بما يقتل في الغالب. وهم يعبرون عن قصد الضارب شخصا، عن قصد الضارب شخصا بعبارة أسهل وأخصر من هذا، فيقولون قصد عين المجني، قصد عين المجني، يقصد عين الشخص. فإذا كان قاصدا لعين الشخص بما يقتله في الغالب فهذا قاتل عمد، وهو عمد محض، عين الشخص المجني عليه. وهذا يخرج لنا صور كثيرة كانت هذه العبارة أخصر وأحسن لأنها تخرج صور كثيرة قصد عين المجني. فإذا لم يقصد عين المجني فليس بعامد، سواء قصد غيره أو لم يقصد غيره، وسواء كان هذا الغير آدمي أو كان غير آدمي. يعني أراد أن يرمي زيدا، فرمى عمرا، ما كان يقصد إيش؟ ما كان يقصد عمرا. فهو الآن لم يقصد عين عمرو ولا لا؟ قصد غيره، فهذا خطأ، لأنه لم يقصد هذا المجني عليه، لم يقصد عينه، كان قاصدا لغيره. من هو هذا الغير؟ لا نلتفت إلى من هو هذا الغير. في هذه الصورة كان الغير آدمي، لكنه لم يقع قتل ذلك الآدمي، لأنه لو كان وقع القتل على ذلك الآدمي كان عمد، لكنه لم يقع على المقصود، وقع على غير المقصود. فهذا المجني عليه الآن غير مقصود بعينه، واضح عندكم ولا ما واضح؟ فما دام غير مقصود، هذا مسألة ثانية. نحن نتكلم الآن في مسألة هل هو قاتل عمد عند الله تعالى ولا ما هو قاتل إيش؟ ما هو قاتل عمد. وقد تظهر قراءة للقاضي، يكون ما لهش علاقة بعمر هذا، لا يعرفه وليس له به حاجة، غريمه الذي كان يريد أن يقتله مثلا فلان، هذا الشخص الثاني ليس له حاجة أصلا بقتله. هذه مسألة القضاء مسألة ثانية، تنزيل الأحكام بعدين على وقاع خاصة هذه مسألة ثانية. نحن الآن ندرس ما ندرس أحكام مسائل، تنزيل هذه الأحكام بعد ذلك على الوقاع هذه مسألة ثانية. فالعمد المحض قصد المجني بعينه، فإن لم يقصد عين المجني عليه فليس بعمد، سواء قصد غيره أو لم يقصد غيره، وسواء كان هذا الغير آدمي أو غير آدمي. يقول لك لو رمى إلى عشرة، أشخاص وهو يريد واحد منهم، كان واحد من العشرة، فوقع على غيره، فهو عامد أم غير عامد؟ غير عامد. لو كان يريد أي واحد من العشرة يرمي، يريد أي شخص من العشرة، فهو لأن من وقعت عليه الجناية فهو مقصود، بعينه. فهذا هو ضابط الإيش؟ العمد، أن يقصد المجني بعينه، فإذا قصد المجني بعينه فهو العامد. وهو قصد الضارب شخصا، يعني شخصا بعينه، فيما يقتله في الغالب. يعني شرط هذه الأداة التي حصلت بها الجناية أن تكون ما شأنه أن يقتل في الغالب، فلو قصد شخصا بعينه، برصاص مثلا، فهذا عامد. ولو قال أنا قصدت ضربه في الأطراف، هذا إيش؟ عمد، لأنه قصده بما يقتله غالبا، أيوة، قصده بطعنه، بالسكين، السكين شأنها أن تقتل ولا لا؟ قال أنا ما قصدتوش أنني أغرز السكين كله، يعني خطوة بس بجلده. قلنا هذا قصد لشخص بعينه بإيش؟ بما يقتل في الغالب، وهكذا. هذا ضابط العمد، إذا حصل فهذه الجناية عمد، سيأتينا ما يترتب عليها. شخصا بما يقتله في الغالب، والخطأ اللي هو عكس العمد، الخطأ، الرمي لشخص بلا قصد، أصاب بشرا فقتله. الخطأ الرمي لشخص، رمى شخص كان يظن صيد، كان يظن شجرة، كان يظن إنسان، رمى إلى شخص فأصاب، غير ذلك الشخص الذي قصده، بلا قصد، أصاب بشرا فقتل. فهذا خطأ، خطأ ويعني خطأ محض. وبينهما قسم بين الخطأ والإيش والعمد، بين الخطأ والعمد قسم مركب من حقيقتيهما، يعني من العمد ومن الخطأ، بعضه عمد وبعضه خطأ، وذلك يسمونه عمد الخطأ، يشتقون له من هذا ومن هذا، أو خطأ العمد، يعني الترتيب لا يضر، قل عمد الخطأ أو خطأ العمد أو شبه العمد أو شبه العمد، لأنه مركب من الحقيقتين، يعني فيه جزء عمد وفيه جزء خطأ. قال ومشبه العمد بأن يرمي إلى شخص، يعني يقصد شخصا بعينه، يقصد شخصا بعينه فيصيبه، يصيب هذا المقصود بعينه، لكن بما في غالب لن يقتل، الأداة التي قصده بها الغالب أنها لا، الغالب أنها لا تقتل، الغالب أنها لا تقتل، ضربه بعصا، ضربه بعصا، شأن الضرب هذا أنه لا، لا يقتل بعصا على وجه لا يقتل، فشأن هذا الضرب أنه لا يقتل، فإذا حصل أن مات فهذا الجناية يسميها شبه عمد أو عمد خطأ، عمد من حيث كونها ماذا مقصود بعينه، المجني عليه مقصود بعينه، وخطأ من حيث كون الآلة التي قصد بها لا تقتل في الغالب، لا تقتل في الغالب، فتركب من حقيقتين، واضح؟ أيوة، لابد أن نرجع أيضا إذا ضربه في مقتل، لابد أن نرجع إلى الآلة أيضا، إلى الآلة التي ضربه بها، هل من شأنها أن تقتل أو لا؟ وذلك الوخز بالإبرة، يمثلونهم دائما بوخزه بإبرة، إذا وخزه بإبرة يفرقون بين وخز ووخز، بين وخز ووخز، فإذا وخزه بإبرة في مقتل في الدماغ في عرق من العروق التي يموت بسبب الوخز فيها، فهذا عمد، هذا عمد، لأن هذه الآلة في هذا الموضع، هذه الآلة في هذا الموضع تقتل غالبا، تقتل غالبا، فهو عمد. ثم بعد أن بيّن أنواع الجنايات الثلاث بدأ يتحدث عما يترتب على هذه الجنايات، فقال ولم يجب قصاص غير العمد، لم يجب قصاص غير العمد، غير العمد ما هو؟ الخطأ وشبه العمد، فيقول لنا لم يجب قصاص الخطأ وشبه العمد، لم يجب قصاص الخطأ وشبه العمد، لماذا لم يجب؟ لأن القصاص لم يرد في الشريعة إلا في قتل الإيش؟ في قتل العمد، في قتل العمد، ولماذا ورد القتل في شبه في العمد خاصة؟ بينه بالشطر الثاني من البيت، فقال لنا إذ يحصل الإزهاق بالتعدي، يعني إنما وجب القصاص في قتل العمد لأن الإزهاق يحصل بماذا؟ بسبب التعدي، بتعديه، وما دام متعديا فإنه يستحق إنزال العقوبة به، إذ يحصل الإزهاق بالتعدي، فهذا تعليل لوجوب أو لثبوت القصاص في حالة العمد، ويحتمل أن يكون قالوا شرط، يعني وإنما يجب القصاص في حال العمد إذا تحقق هذا، إذا تحقق الإزهاق، وكان هذا الإزهاق بماذا؟ بالتعدي، بالتعدي، إذ يحصل الإزهاق بالتعدي، فإذا حصل هذا يعني حصل الإزهاق وكان متعديا يعني عامدا ثبت القصاص، قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، القتل أنفى للقتل، كانت العرب تقول القتل أنفى للقتل، يعني إذا حصل قتل القاتل فهذا إيش يحصل به؟ نفي للقتل، القتل أنفى للقتل، قالوا فجاء القرآن بنفس المعنى لكنه بعبارة أحسن، قال ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فلو عفى عنه، لو عفى فاعل عفى إذ يحصل الإزهاق، الإزهاق للقاتل قصاصا لا للمقتول، للمجني عليه، للمجني عليه، إذ يحصل الإزهاق بالتعدي، يعني لأن إزهاق تلك النفس المجني عليها حصل بتعدي هذا، ولما كان متعديا، لما كان متعديا استحق أن تنزل به هذه العقوبة. هذا على جعل الشطر تعليل، تعليل لثبوت القصاص في العمد وعدم ثبوته في غير العمد. لماذا ثبت في العمد؟ لأن الإزهاق حصل بالتعدي، لأن الإزهاق حصل بالتعدي. لماذا لم يثبت في غير العمد؟ لأن الإزهاق حصل بغير تعدي. فهمنا؟ الاحتمال الثاني أن يكون أراد بالبيت الاشتراط، الاشتراط لثبوت القصاص، لثبوت القصاص. متى يثبت القصاص؟ فقال لنا إن حصل الإزهاق بتعدي، إن حصل الإزهاق بتعدي. فكأنه قال لنا لا قصاص إلا إذا حصل إزهاق، هذه واحدة، ولا قصاص أيضا مع الإزهاق إلا إذا كان هذا الإزهاق بماذا؟ بتعدي. فعادنا في الحقيقة إلى أنه إذا حصل قتل عمد، إذا حصل قتل عمد فقد حصل الإيش؟ فقد ثبت القصاص. شرطه أن يكون عمد، شرطه أن يكون عمد. هم يزيدون أيوة ذاك، لا لكنه لم يحصل الإزهاق، لم يحصل الإزهاق. هو لابد من أمرين، لابد من حصول ماذا؟ إزهاق للنفس حتى يثبت القصاص، ولابد مع هذا الإزهاق أن يكون ماذا؟ متعديا. لكن انتبهوا لكلمة متعديا، متعديا هذه حتى في الآلة التي لا تقتل غالب، في الآلة التي لا تقتل غالب هو متعدي أيضا، ولا مأذون له فيه؟ مأذون له أن يقصد الشخص ما لا يقتله غالبا، غير مأذون فهو متعدي، لكنه متعد هنا بما لا تثبت، بما لا يثبت به القصاص. متعد صحيح، لكنه بما لا يثبت به القصاص، لأنه لم يتعدى بقاتل، لم يتعدى بقاتل، تعدى بغير قاتل، فهو غير مريد للقتل، غير مريد للقتل. لكن العبارة الآن عبارة عامة، هو فقط يريد أن يقول لك أنه إذا حصل هذان الشرطان فقد ثبت القصاص، حصل إزهاق وحصل ماذا؟ تعدي. لكن شرط هذا التعدي أن يكون بآلة تقتل غالبا، أن يكون بآلة تقتل إيش؟ غالبا. يزيدونهم شرط أحيانا في بعض الكتب، يقولون ظلمان، يعني أن يكون قاصدا بآلة تقتل غالبا ظلمان، ظلمان من حيث القتل، ظلما من حيث القتل، قيدين، يعني يزيدون قيدين، يزيدون قيد الظلم ويزيدون أن يكون هذا الظلم من حيث القتل لا من حيث الكيفية. ظلما يعني أن يكون هذا القتل ظلم لا يستحقه المقتول، ظلم لا يستحقه المقتول. فأخرج لنا، أخرج لنا صورة يحصل فيها قصد إزهاق بما يقتل غالبا، لكن المقتول يستحق القتل، المقتول يستحق القتل، فهذا القاتل لا يقتص منه، لا يقتص منه لعدم تحقق الشرط، لعدم تحقق الشرط. وهذا في الحقيقة عود إلى شرط في المقتول، لأنه القصاص، القصاص له ثلاثة أركان، القصاص له ثلاثة أركان: قاتل وقتل ومقتول، قاتل وقتل ومقتول. فالقاتل شرطه، القاتل شرطه أن يكون قاصدا، أن يكون قاصدا، وسيأتينا أيضا أنه لا يكون أصلا، لا يكون أصلا للمقتول، ليس أب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا سيأتينا بعد، ولا أعلى منه، يعني شرطه أن يكون مكافئا له، مكافئا له، يعني مكافئ له في الدين، مكافئ له في الحرية، سيأتينا. فهذه شروط راجعة إلى من؟ إلى القاتل. وهناك شروط مشترطة في القتل، في القتل نفسه. القتل نفسه هذا لابد أن يكون بما يقتل إيش غالبا، يعني يحصل به قتل، يحصل به قتل. وشرط حصول هذا القتل أن يكون بما يقتل في غالب الأحوال. وهناك شروط في المقتول نفسه، المقتول نفسه أن لا يكون معصوما، شرطه أن يكون معصوما، عفوا، أن يكون معصوما، أن يكون معصوما بإيمان، بإيمان أو أمان، بإيمان أو أمان. فإذا لم يكن معصوم الدم، إذا لم يكن معصوم الدم بأن كان كافر حربي عادم الإيمان وعادم الأمان، كافر حربي أو مرتد، لأن هذا ليس من أصحاب الأمان، فقاتل هذا لا يقتل، قاتل هذا لا يقتل لفقد الشرط في القاتل ولا في القتل ولا في إيش؟ في المقتول، في المقتول. وشرط أيضا ألا يكون معصوم، ألا تسلب عنه العصمة بسبب آخر. الثيب الزاني، الثيب الزاني إذا ثبت الحد عند القاضي، إذا ثبت الحد عند القاضي سواء ثبت ببينة أو بإقراره ولم يرجع عن هذا الإقرار، ببينة أو بإقراره ولم يرجع عن هذا الإقرار، هذه النفس غير معصومة، هذه النفس غير معصومة، فقتلها لا يثبت به إيش؟ لا يثبت به قصاص، لا يثبت به قصاص، لأن هذه النفس ليست معصومة. يثبت به تأديب، هذا راجع الحاكم، لأنه صاحبنا هذا افتأت فقط على من؟ افتأت على الحاكم، فله أن يعزره ويؤدبه بما يليق به، والمذهب أنه لا يعزر بالمال. إذن هناك شروط في القاتل، هناك شروط في القتل، هناك شروط في من؟ في المقتول. الآن هو يتحدث فقط عن ماذا؟ أيوة، يتكلم معنا عن القتل، يتكلم معنا عن القتل. القتل لابد أن يحصل، وهذا هو الإزهاق، وهذا الإزهاق لابد أن يكون بماذا؟ بما يقتل غالبا، بما يقتل غالبا. فلو عفا، لو عفا فاعل عفا مستحق الدم، مستحق الدم، لو عفا وكان أهلا للعفو بأن كان بالغا، بالغا عاقلا. أما إذا كان مجنونا فإنه ليس محلا للعفو، إذا كان صغيرا فإنه ليس محلا للعفو، فينتظر، ينتظر المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. فلو عفا المستحق بعد تحقق شرط العفو فيه، فلو عفا عنه، الضمير في عنه راجع إلى المذكور قبل وهو القصاص، المذكور قبل وهو القصاص. فلو عفا عن القصاص، يعني هكذا المعنى، فلو عفا من يستحق استيفاء القصاص عن القصاص على أخذ الدية، على أخذ الدية، عفا على أخذ الدية، يعني عفا في مقابل أن يأخذ الدية، عفا عن القتل في مقابل أن يأخذ دية. من يستحق هذا فاعل عفا، وجبت يعني هذه الدية، وجبت الدية كما هي، وجبت كما هي يعني بصفتها، كما هي بصفتها، وهذا إحالة على قادم، على ما سيأتي بعد قليل، سيأتينا بعد قليل بيان هذه الدية، ما هي هذه الدية سيأتينا بعد أبيات ما قرأناها الليلة، 100 من الإبل مثلثة سيأتينا بيانها، لكن هنا فقط قال لنا وجبت كما هي يعني بصفتها التي سندرسها بعد. لكن مع التغليظ، وجبت 100 من الإبل لكنها مغلظة، مغلظة وهذا التغليظ في العمد يكون بثلاثة أمور، يعني تغلظ من ثلاث جهات. تغلظ من حيث التثليث، فتكون المئة من الإبل مثلثة، يعني ثلاثة أقسام. ستأتينا ستون بين جذعة وحقة وأربعون ذات حمل حقة، هذا بيت سيأتينا. ستون بين جذعة وحقة، وحقة يعني ثلاثون من هذه المئة، ثلاثون جذعة، وهي من استكملت أربع سنوات ودخلت الخامسة، وثلاثون حقة، وهي من استكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. ستون ما بين جذعتين وإيش وحقة، ثلاثون وثلاثون، وأربعون ذات حمل، وأربعون حوامل بغض النظر عن سنهن، اشترط فيهن أن يكون ماذا؟ أن يكون حوامل، وأربعون ذات حملين. هذا نوع من أنواع التغليظ، نوع من أنواع التغليظ في الدية، التغليظ بماذا؟ بالتثليث. الأصل في الدية أنها مخمسة، وسيأتينا أيضا في الأبيات، الأصل أنها مخمسة، 20 من بنات المخاض، 20 من بنات اللبون، 20 من بني اللبون، 20 حقة، 20 جذعة، مخمسة خمسة أقسام. هذا تخفيف، لأنه ما لا يخفى غير خاف عليكم أن سعر الإبل يختلف باختلاف السن ولا لا. فهذه بنت المخاض عمرها كم؟ عمرها سنة، والحقة عمرها كم؟ ثلاث سنين، أكيد أنه سعر هذه غير سعر هذه. فلما قسمها خمسة أقسام كانت خفيفة عليه، لما صارت ثلاثة بهذا الوصف، ثلاثة بهذا الوصف الذي وصفنا، ثلاثون حقاق، ثلاثون جذع، أربعون حوامل، بلا شك أن ثمنها سيكون أكثر، فغلظت بالتثليث، هذا الجانب الأول. ثم غلظت في الحلول، يعني كونها حالة غير مؤجلة، حالة غير مؤجلة يدفعها حالة. والثالث من جهة التغليظ كونها عليه لا على العاقلة، على الجاني لا على العاقلة، في ماله هو لا تدفعها العاقلة. فهذه أوجه التغليظ في الدية. فيقول هنا لو عفى مستحق الدم، مستحق القصاص، لو عفى على أن يأخذ الدية وجبت هذه الدية، لكن بصفات الإيش؟ التغليظ، بصفات التغليظ، فتكون مثلثة حالة في ماله. ولو بسخط قاتل المقتول، يعني تثبت الدية على هذا الوصف الذي ذكرنا، ولو سخط القاتل الدية، لو قال أنا ما أدفع دية، أنا ما أدفع دية، أنا قتلت، تريدون قصاص اقتلوني، تريدون قصاص اقتلوني، قال له ولي الدم لا أنا أريد الدية، عفوت عن القصاص في مقابل الدية، يجبر هذا على أنه يؤدي ماذا؟ يؤدي الدية، يجبر على أن يؤدي الدية، ليس باختياره. هذا المذهب، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، إذا عفى عن القصاص في مقابل الدية، هل تثبت الدية قهرا على القاتل؟ المذهب نعم تثبت قهرا، ولو بسخط قاتل المقتول. إذن حديثنا هنا عن العفو عن القصاص، عفو عن ماذا؟ عن القصاص، لأنه هو الثابت أولا، هو الثابت أولا، والدية بدل عنه، بدل عنه. فلو عفى عنه على أن يأخذ الدية ثبتت هذه الدية، لكن لو بادر فعفى عن الدية، لو بادر فعفى عن الدية، قال عفوت عن الدية، عفوت عن الدية، الثابت له أولا إيش؟ القصاص، فهو لم يعفو عنه، عفى عن الدية، عفى عن الدين، هذا لغو، هذا لغو. لو تراجع بعده قال أنا أريد أقتص، فالقصص ثابت لأن القصص هو الأصل. فلو عفى عنه عن هذا القصاص وجبت ماذا؟ وجبت الدية، وجبت الدية. أما لو عفى عن الدية فإن القصاص باق على ما هو عليه. ثم قال وفي الخطأ وعمده، يعني والدية في الخطأ وعمده، يعني وعمد الخطأ في النوعين الآخرين، مؤجلة 3 أعوام على من عقله. هذا نوع أو وجه من أوجه التخفيف في الدية المقابل للتغليظ. المغلظة كانت إيش؟ حالة. المغلظة حالة والمخففة مؤجلة. كم هذا الأجل؟ 3 سنوات، 3 أعوام، 3 أعوام على من عقله. 3 أعوام يعني يؤدون الثلث في العام الأول، الثلث الثاني في العام الثاني، الثلث الثالث في العام الثالث. بعد كل سنة، بعد مضي السنة يؤدون الثلث. 3 أعوام على من عقله، يعني على العاقلة، على العاقلة. والعاقلة المقصود بها العصبة، العصبة غير الأصول والفروع، غير الأصول والفروع. وهذه مسألة خلاف أيضا بين العلماء، هل الأصول والفروع يدخلون في العاقلة أو لا يدخلون؟ المذهب أنهم لا يدخلون، المذهب أنهم لا يدخلون. فالدية في الخطأ، الدية في الخطأ تتحملها من؟ العاقلة. لا لا لا لا، ولا يشترك أصله أيضا، زيد لا يشترك أصله ولا يشترك فرعه أيضا، لا يشترك أصله ولا فرعه. على العاقلة على العصبة، وشرط هؤلاء العصبة كما هو معلوم عندكم أنهم يكونوا ذكور، ذكور، وأن يكونوا بالغين أحرار، ذكور بالغين أحرار، أغنياء متوسطين، أغنياء متوسطين. فإذا اجتمعت هذه الشروط فالواحد منهم عاقل، يعني مؤد لقسطه من الدية. المهم أننا نتكلم نحن الآن عن دية الخطأ وعمد الخطأ، أو الخطأ وشبه ماذا؟ شبه العمد. فالدية في هذين، في هاتين النوعين من الجناية، في هاتين النوعين من الجناية دخلها التخفيف في الأجل أولا 3 أعوام، ودخلها التخفيف ثانيا من حيث كونها على العاقلة، على العاقلة. ثم قال وخففت في الخطأ المحض، وخففت في الخطأ المحض كما غلظ في عمد كما تقدم. يعني الخطأ المحض خص بنوع ثالث من أنواع التخفيف، بنوع ثالث من أنواع التخفيف، وهي كونها مخمسة، كونها مخمسة. فصار عندنا الجنايات 3، العمد فهذا مغلظة من أوجه 3، مغلظة من أوجه 3. كيف هي الثلاثة هذه؟ أقول مثلثة حالة في مال القاتل، مثلثة يعني 3 أقسام حالة في مال القاتل، فهذا معنى التغليظ. أما شبه العمد، شبه العمد خفف في جانبين وغلظ في جانب، لأنه حقيقة مركبة قلنا من الخطأ والإيش والعمد. فالدية كذلك دخلها تغليظ وتخفيف. في هذا البيت الآن ذكر لك التخفيف الذي دخل على شبه العمد، على دية شبه العمد. دية شبه العمد دخلها التخفيف من جانبين، ما هما؟ الأجل، فهي مؤجلة ليست كالعمد حالة، ها، وكونها في مال العاقلة يعني ليست في مال القاتل كالمغلظة، هكذا. فدخلها تخفيف من جانبين، بقي جانب واحد من 3 الجوانب، جانب لم يدخل فيها التخفيف، شابهت العمد وهي كونها مثلثة، كونها مثلثة. ففي شبه العمد تدفع العاقلة، في شبه العمد تدفع العاقلة دية مؤجلة مثلثة، دية مؤجلة مثلثة. في الخطأ المحض دخلها التخفيف من الجوانب الثلاثة، فهي مؤجلة وهي على العاقلة وهي مخمسة. ولذلك قال وخففت في الخطأ المحض، وخففت في الخطأ المحض كما غلظ في عمد. هو الآن يريد أن يقارن بين الدية في الخطأ المحض ها بالدية في حالة الإيش؟ العمد. فهذه مغلظة من الجهات الثلاث، وهذه مخففة من الجهات الإيش؟ من الجهات الثلاث. وضحا. ثم قال يقتص في غير ابن، هذا شروع الآن في شروط، في شروط القاتل الذي يقتص منه، القاتل الذي يقتص منه. قال يقتص في غير ابن، يقتص في غير ابن من محرم. إذن فشرط القاتل الذي يقتص منه، شرط القاتل ألا يكون أصلا، ألا يكون أصلا للمقتول، ألا يكون أصلا للمقتول. عبر عن الأصل بالأب، عبر عن الأصل بالأب، وهو لا يقصد خصوص الأب، إنما يقصد الأب وإن علا والأم كذلك وإن علت، والأم وإن علت. فالأصول كلهم لا يقتلون إذا قتلوا الفرع. هذا المذهب وهو مذهب الجمهور أيضا، مذهب الجمهور أن الفاء أن الأصل لا يقتل بالفرع، لا يقتل والد بولده. حديث رواه الحاكم. الشافعية أظنهم يحسنون ولذلك يحتجون به. يقتص في غير أب من محرمي، يعني غير علاقة، غير علاقة الأصل، غير علاقة الأصل لا تؤثر. فكونه من الأقارب، كونه محرم له، كونه كذا لا يؤثر، فإنه يقتل به، يقتل به على الأصل، على الأصل، إن يعني على الأصل أقصد على القاعدة هكذا. إنما استثني الأصل للنص وللمعنى، استثني الأصل للنص وللمعنى. النص هذا الذي سمعت، والمعنى يقول لك كان الأصل سببا في وجود الفرع، كان الأصل سببا في وجود الفرع، فلا يقتل الأصل، فلا يكون الفرع سببا في زوال ذلك الأصل، وكان سبب في وجوده، فلا يصح أن يكون هذا الآن سبب في عدم ذاك، عدم ذاك. فلا يقتص في الأصل، فلا يقتص من الأصل، ولا يقتص له، لا يقتص من، لا يقتص من الأصل، ولا يقتص للفرع، لا يقتص له، يعني ليس له أن يطالب بالقصاص إذا كان القصاص له، إذا كان القصاص له. يعني لو أنه مثلا رجل قتل زوجته، مثلا رجل قتل زوجته، وهذه الزوجة ليس لها إلا ولد هذا القاتل، ليس لها إلا ولد هذا القاتل، عرفت؟ فالأصل أن هذا الولد هو ولي الدم ولا لا؟ ليس له أن يطالب في هذه الصورة بأن يقتل من؟ ها؟ ليس له أن يطالب بأن يقتل الأب، لأن القصاص له، القصاص له. فلا يقتص من الأصل ما دام القصاص للفرع، فهمنا؟ لماذا؟ قالوا أنه من الأولى، من الأولى. إذا كان لا يقتص، لا يقتص به، فأولى أن لا يقتص له. إذا كان لو قتله هو بنفسه لا يقتص منه، فأولى أن لا يقتل إذا كان القصاص له. يقتص في غير أب من محرم أو في الشهور الحرم، يعني يقتص من المحرم، إذا يقتص من المحرم، هذا معنى الشطر الأول. يقتص من المحرم يعني من القريب، قرابة محرمية في غير الأصول. ويقتص في الشهور الحرم يعني في الأشهر الحرم، يقتص في الشهور الحرم. أو في الحرم يعني، ويقتص أيضا أين؟ في الحرم، في الحال، في الحال. هذا متعلق ب يقتص، يقتص في الحال يعني بلا إمهال بلا تأخير، فلا يؤخر حتى تنقضي الأشهر الحرم، ولا يؤخر حتى يخرج من الحرم، من الحرم، فيقتص منه في الحال. فكونه في الأشهر الحرم، كونه في الحرم ليس مانعا من، ليس مانعا من القصاص. وهذه المسائل هو ينص عليها لأنها محل خلاف بين العلماء، لكن المذهب هو هذا الذي تسمع. ثم انتقل بعد ذلك إلى قاتل الجماعة بالواحد، قال والجمعة بفرد فاقتلي، يعني اقتص من الجماعة في حال الجناء على واحد، والجمعة بفرد فاقتلي، والجمعة بفرد فاقتلي، للحديث المشهور لو تمالى أهل صنعاء لقتلتهم به. نعم، لو تمالى أهل صنعاء لقتلتهم به. عندنا في قتل الجمع صورتان، صورتان قتل الجمع: أن يحصل اعتداء من جماعة بغير تمالؤ، أن يحصل اعتداء من جماعة من غير تمالؤ فيموت هذا المجني عليه، يموت المجني عليه متأثرا بجنايتهم جميعا، متأثرا بجنايتهم جميعا، يموت يعني بسبب جنايتهم، بسبب جنايتهم. ففي هذه الصورة، في هذه الصورة التي ليس فيها إيش؟ ليس فيها تمالؤ، ليس فيها اجتماع يعني على قتله، ليس فيها تمالؤ على قتله، في هذه الصورة نشترط لثبوت القصاص من الجماعة أن يكون جناية كل واحد منهم قاتلة لو انفردت، قاتلة لو انفردت، طعنه جماعة مثلا، طعنه جماعة، واحد جاء طعن والثاني جاء بعده إيش وطعن وهكذا، فهو مات متأثر بماذا؟ بالطعنات، مات متأثر بالطعنات. ففي هذه الحالة يقتلون به جميعا، لأنه مات متأثر بماذا؟ بطعناتهم. بس لماذا قتلناهم جميعا؟ يقول لك لأنه لو انفرد الواحد منهم بجنايته، لو انفرد الواحد منهم بجنايته لكانت جنايته قاتلة، كانت جنايته قاتلة، فكأنهم جميعا قتلة، يقتلون به جميعا. واضح عندكم المسألة هذه؟ واضح. هذا عند عدم الإيش؟ التمالؤ. عند عدم التمالؤ نشترط أن تكون جناية كل واحد قاتلة لو انفرد. أما عند التمالؤ، عند التمالؤ اجتمعوا عليه وتمالؤوا عليه، ضربوا ضرب، ضربوا ضرب بالعصا، كل واحد يخبطه بالإيش؟ بالعصا، لكنهم متمالين متفقين عليه. ففي هذه الحالة لا نشترط أن تكون جناية الواحد إيش؟ قاتلة، لا نشترط أن تكون جناية الواحد قاتلة، لأن جنايتهم جميعا ما دام حصل فيها تمالؤ، جنايتهم جميعا كالجناية الواحدة، فيقتلون به إيش؟ جميعا. بقيت إذن عندنا صورة، وهي أن يموت، أن يموت بسبب اعتداء جماعة، بسبب اعتداء جماعة من غير تمالؤ عليه، من غير تمالؤ عليه، ولم تكن جناية الواحد قاتلة لو انفردت، قاتلة لو انفردت. ففي هذه الحالة لا يقتلون به، لا يقتلون به، لأن جناية الواحد، جناية الواحد وحده لا تقتل هكذا، والأصل في هذا أنه لا يثبت القصاص. ولم نعتبرها جناية واحدة لأنها حصلت من غير، من غير تمالؤ، فلا تقتل الجماعة إذن بالواحد إلا في حالتين: إما أن يحصل تمالؤ، فإذا حصل التمالؤ لم ينظر إلى جناية الواحد، أو لا يحصل تمالؤ لكن كانت جناية كل واحد ماذا؟ قاتلة بنفسها، فهنا أيضا يقتلون به، يقتلون به. وخرجت الصورة الثالثة التي سمعتم، قال والجمع بفرد فاقتلي في النفس، أو في يعني يقتص من الجماعة، يقتص من الجماعة للواحد سواء كانت الجناية على النفس في النفس أو كانت الجناية على عضو على عضو تمالؤ عليه قطعوا يده تمالؤ عليه فقطعوا يده فأيضا يقتص منهم جميعا في النفس أو في عضو يد المفصلي. ثم بيّن شرط القاتل هذا الذي يقتص منه، قال إن يكون القاتل ذا تكلف، شرط القاتل أن يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا، فلا يقتل المجنون إذا قتل ولا يقتل الصبي أيضا إذا قتل لأن التكليف مرفوع عنه. وأصل من يجنى عليه ينتفي، والشرط أيضا أن لا يكون أصلا كما سبق، وأصل من يجنى عليه ينتفي عنه القصاص كانتفى من نزل عنه، كانتفى من نزل أيضا تشترط المكافأة، اشترط أن يكون المقتول مكافئا للقاتل مكافئا للقاتل. فإن كان المقتول أنزل كانتفى من نزل عنه يعني كانتفى القصاص بمن نزل عنه، بمن نزل عنه الضمير في عنه راجع إلى من؟ إلى القاتل، فالقاتل أعلى يعني القاتل أعلى والمقتول أنزل، كانتفى من نزل عنه بكفر بكفرين، فلا يقتل المسلم بمن؟ بالكافر، لا يقتل المسلم بالكافر، يقتل المسلم بالمسلم لأنه كفر، يقتل الكافر بماذا؟ بالكافر. لكن الملاحظ يقولون في هذه الكفاءة حال الجناية ليس حال القصاص، حال الجناية الكفاءة معتبرة حال الجناية، لأنه قد يحصل العلو والنزول بس بعد الجناية. مثلا يهودي قتل يهودي، يهودي قتل يهودي، هذا كفر ولا ما هو كفر؟ الأصل أنه يقتص منه، بعد ما قتله أسلم صار الآن مسلم، لما أردنا أن نقصه صار مسلم، فهل يشمله قوله عليه السلام لا يقتل المسلم بالكافر؟ لا يقتل المسلم بالكافر، قال لك لا ما يشمله، لأن مراد الشارع، مراد الشارع التكافؤ حال الجناية وقت الجناية، وقت الجناية كان كفر له، فالآن إسلامه علوه الآن بالإسلام لا يمنع من الاقتصاص منه، أو برق حصل يعني لا يقتل، لا يقتل الحر بالرقيق، قال لك برق حصل يعني بأي قدر من الرق، بأي قدر من الرق. ثم بدأ بعد ذلك يتحدث عن شرط الاقتصاص في الأطراف، هذا سندرسه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا تمالو، هذا تمالو، التمالو يعني التواطؤ على قتله، التواطؤ لا لا التمالو يعني التواطؤ على ماذا؟ على القتل، التعاون على القتل، التعاون على القتل تمالوا عليه. فلو أن واحد يسكر الأبواب يمنعه من ماذا؟ يمنعه من الهرب، والآخر يتولى، فهؤلاء متماليون على القتل، هؤلاء متماليون على القتل. ولو انت لم يعني احنا لازم نقتله، لا عندي مفاجئ وصدمه، هل الطب يدور او لا؟ ما له الطب يدور، لا لا الطب ولا له دور، هذا رجل مجنون ولي الدم، هذا قتلنا رجال مع ابن مجنون، ما فيش مع حد غير هذا الابن المجنون، نقتل القاتل؟ نحن يجوز لنا أن نقتل القاتل؟ لا ما يجوز لنا أن نقتل القاتل، لأن الحق ليس لنا نحن، الحق لمن؟ الحق للمجنون، اصبر، الحق لمن؟ للمجنون، مش هكذا ولا لا؟ الحق للمجنون، فليس لأحد أن يستوفي هذا الحق لأنه هذا مجنون، هذا مجنون. إنما الفقهاء يقولون العفو على الدية، يعني يعفو على عن القصاص من أجل أن يأخذ ماذا؟ من أجل أن يأخذ الدية. يجوز للقائم على المجنون، لولي المجنون يجوز، لأنه في هذا مصلحة من؟ مصلحة المجنون، مصلحة المجنون. فهنا تصرف على المجنون بما هو فيه إيش؟ من مصلحته. وليش المجنون خاصة مش الصبي؟ الصبي ما يفعل بها كذا، الصبي ينتظر، لأنه أصلا نحن نعلم أنه سيبلغ، نعلم أنه سيبلغ. أما المجنون فهذا أصلا الشأن فيه أنه لا يفيق، الشأن فيه أنه لا يفيق، فهذا تصرف بمصلحته. لكن ما يجوز لنا أن نطالب بالقصاص نيابة عنه. فلو قال ولي المجنون هذا، ولي المجنون قال أنا ما اشتيش دياه ولا بيطاف، تصرف له بالمصلحة، يجلس يحبس، يحبس حتى يفيق صاحبنا هذا المجنون. الأمر الآن، الجماعة الآن، هلا كلها يزيد يصرح يقول لك بالمجنون يسكن فهد. أي سينتقل الحق لمن؟ للعقلاء بعده، لأنه هذا المجنون اللي ورد، هذا المجنون اللي ورد عقلاء بعده. شيخ الآية الحين الحر بالحر والعبد بالعبد كيف يعني؟ نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. طيب الجماعة شيخ لو أمر واحد منهم يأمرهم قالوا يدخل يكون مثل ملك؟ لا، الأمر وحده لا، يعني رئيسهم الأمر ما لم يكن إكراه، لا رئيسهم هو اللي يجزع، لا الأمر وحده ما حتى لو كان قائد.